بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. لا أدري في أحد من الشباب سجل الدرس من بدايته في جواله؟ ليس تحقيقا يعني ممنوع، لكن الإخوة ما سجلوا، فنريد أن نستفيد من النسخة. إذا وجد أحد من الأحبة سجل من بداية الدرس، لأن المقدمات التي ذكرناها يبدو جهازهم فقدها، فما نريد أن يكون الشرح مبتور. بس من عنده نسخة ممكن يتواصل مع إدارة الجامعة، مع الإمام، جزاكم الله خيرا. طيب، قبل أن نبدأ بالآيات أنبه على يعني مسألتين. المسألة الأولى وهي قاعدة من قواعد أهل السنة في باب الأسماء والصفات، العلماء يقولون صفات الله تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. قسمنا بالأمس أنها تنقسم إلى قسمين: صفات سلبية وصفات ثبوتية، أو صفات إثبات وصفات نفي. والتقسيم الآخر أن الصفات الثبوتية التي أثبتها الله لنفسه تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية. والصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله بوجه من الوجوه، كمثل السمع والبصر والعلم والحياة والقدرة والوجه واليد، كل هذه نسميها صفات ذاتية. والقسم الثاني وهي الصفات الفعلية، ويقصد بها الصفات التي تتعلق بالإرادة والمشيئة، مثل النزول، المحبة، الضحك، الغضب، الرضا، كل هذه نسميها صفات إيش؟ صفات فعلية. وقبل أن أبدأ الآن بودي أن أنبه على مسألة وهي مهمة: لماذا يركز السلف على باب الأسماء والصفات؟ ولماذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أول ما بدأ كتابه بدأه بمجمل الاعتقاد، ثم دخل مباشرة في باب الأسماء والصفات؟ نبهنا في المقدمة أن ذلك سببه إيش؟ أن شيخ الإسلام رحمه الله أراد أن يبطل بعض المذاهب المنحرفة في باب الأسماء والصفات. ودراستنا لباب الأسماء والصفات أمر مهم ويحتاجه كل مسلم، وما من إنسان يقول أنا لا أحتاج أن أدرس باب الأسماء والصفات أو توحيد الأسماء والصفات. وتكمن أهميته في أمور، منها أولا أن توحيد الأسماء والصفات يعرفنا بالله عز وجل، وكلنا في حاجة إلى أن نعرف الله، لهذا جاء به معرفة العبد ربه. والناس يعرفون الله عز وجل إما عن طريق آياته الكونية كالسماوات والأراضين والأنهار والمخلوقات وغيرها، وإما أن يعرفوه عن طريق أسمائه وصفاته. والناس في حاجة إلى أن يعرفوا ربهم حق المعرفة. الأمر الثاني من فائدته دراستنا لذلك تعظيم الله عز وجل ومعرفة قدره. وصدق الله لما قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الآن اليمين صفة، واليهود غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، لم يثبتوا لله عز وجل الصفات صفات الكمال، وإنما هم من أجرأ الناس على وصف الله بالنقص، فقالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إلى غير ذلك. من فائدته كذلك كلما تعرفنا على الله عز وجل اشتد خوفنا منه. ولهذا قيل المثل المشهور والمضروب: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. ولو عرفنا الله تعالى حق المعرفة لكنا نخاف منه أشد الخوف. وما يحدث منا من التقصير إنما سببه إيش؟ عدم معرفته المعرفة التامة. ومن ثماره كذلك عبادة الله تعالى عن طريق أسمائه وصفاته. ولقد نبه الإمام ابن القيم في مدارج السالكين عندما قال: ومن أعظم العبودية لله عز وجل أن يعبد الإنسان ربه عن طريق الأسماء والصفات. وذلك لأن الإنسان إذا عرف الله حق المعرفة، عرف بأنه السميع البصير، عرف بأن الله معه، عرف بأن الله هو القادر على كل شيء، سيصبح توجهه إلى الله في كل أفعاله. وتأتي: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فكانت معرفتنا لباب الأسماء والصفات لها أثر كبير في حياة المسلم. وإن كنا نقول الآن ضعف دراسة الناس لهذا الباب ضعفا واضحا. وقفنا عند أي عبارة؟ ولهذا قال سبحان ربك، شرحناها. طيب، الآن بدأ المؤلف في باب الأسماء والصفات عندما قال: وقد جمع الله فيما وصف به وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. نضع عند النفي رقم 1 والإثبات رقم 2. ويفهم منه أن توحيد الأسماء والصفات مبني على النفي والإثبات. إثبات صفات الكمال التي لا نقص فيها أبدا، ونفي صفات النقص التي لا تليق به سبحانه وتعالى. فإذا جئنا لمثال صفات الكمال: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والمشيئة، ثم ندخل في الرضا والمحبة والغضب، كل هذه إثبات. وصفات النقص مثالها نفي الظلم، نفي العجز، نفي الولد، نفي الوالد، نفي الكفء، نفي المثل، نفي الشبيه، كل هذه نسميها صفات نفي. ولهذا قال بعدها: فلا عدول لأهل السنة عما جاء به المرسلون. نكتب فائدة مهمة هنا، نقول عقيدة أهل السنة والجماعة موافقة لعقائد الأنبياء والرسل جميعا. ونكتب فائدة أخرى، نقول توحيد الأسماء والصفات مما اتفقت عليه الشرائع السماوية بإثباته، مما اتفقت عليه الشرائع السماوية في إثباته. ولهذا قال: عما جاء به المرسلون. نحن أرسل لنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن التوحيد اتفقت عليه الشرائع السماوية للدعوة إليه. ومن هنا سار أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على طريقة من؟ على طريقة المرسلين. فنحن نسير على طريقة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال: فإنه الصراط المستقيم. نفهم منه أن المعتزلة والجهمية والفلاسفة وكذلك الأشاعرة والماتريدية ليسوا على الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وأن ننفي ما نفاه الله عن نفسه. وأن نثبت ما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم وأن ننفي ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك هو الحق الذي يجب أن يتبع. ومن هنا جاء بعد ذلك بقضية التفصيل أن هذا باب التوحيد الأسماء والصفات المبني على الركنين هو صراط الذين أنعم الله عليهم، فنقول نحمد الله الذي أنعم علينا بالهداية إلى صراط الله المستقيم، صراط كان عليه النبيين وكذلك عليه الصديق والشهداء والصالحون كلهم كانوا على ذلك، فمن كان على طريقة هؤلاء فإنه الناجي وإنه على الحق المبين. هذا نسميه مجمل. ثم بعد ذلك أورد المؤلف التفصيل في عقيدة أهل السنة، ثم ذكر الأدلة التي يجب أن نستشهد بها، ولهذا قال وقد دخل في هذه الجملة. ما هي الجملة؟ الإثبات والنفي. الجملة توحيد الأسماء والصفات. ما الذي دخل فيه؟ دخل فيه ما وصف الله به نفسه، كأنه يقول نقول دخل في ذلك ما وصف الله به نفسه. ما الذي وصف به نفسه؟ في قل هو الله أحد. قل هو الله أحد أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، وذلك لأنها اشتملت على ذكر في ذلك استشهادا سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. نحتاج وقفات مع سورة الإخلاص سريعة. أولا لماذا سميت سورة الإخلاص؟ لأنها أخلصت في وصف الله عز وجل، وكذلك لأنها تخلص صاحبها من الشرك، والشرك قد يكون في الألوهية وقد يكون في الربوبية وقد يكون في الأسماء والصفات. ولهذا سميت هذه السورة بسورة إيش؟ سورة الإخلاص. وكونها تعدل ثلث القرآن لأن القرآن ثلاثة أقسام: توحيد وقصص يعني بمعنى أخبار الأمم السابقة، وأحكام يعني حلال وحرام. فإذا جئنا قل هو الله أحد ما فيها قصص ولا فيها حلال ولا حرام، وإنما فيها التوحيد، فعدلت ثلث القرآن. وقد دل على ذلك الحديث الذي في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري الصحابي رضي الله عنه الذي كان يقرأ قل هو الله أحد ويكررها ويحبها، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحبه، وأن هذه السورة تعدل ثلث القرآن، وهذا لا شك فيه. طيب نحن نسأل الآن ما الذي اشتملت عليه هذه السورة من باب الأسماء والصفات؟ قل هو الله، الله اسم، وأحد، ثم الصمد، ثم لم يلد لم يولد لم يكن له كفوا أحد. ومن اللطائف سريعا يقال إن هذه السورة اشتملت على الإثبات المفصل والإثبات المجمل والنفي المفصل والنفي المجمل. الله هذا إثبات مجمل ليس فيه تفصيل، لكن الصمد جاء الآن الله الصمد، إذن فصل الآن لنا شيئا ووضح. لم يلد ولم يولد هذا إثبات، هذا نفي مفصل، فنفي عن الله الولد ونفي عنه أنه لم يولد بمعنى أنه لم يكن له أب، تعالى الله عما يقول الظالمون. وكذلك لم يكن له كفوا أحد، هذا نسميه نفي مجمل. طيب، إذا جئنا بالقاعدة التي لأهل السنة، عقيدتهم مبنية على الإثبات والنفي، صح وإلا لا؟ الإثبات الله الصمد. طيب، النفي لم يلد لم يولد لم يكن له كفوا أحد. ولهذا قيل إن منهج أهل السنة في باب الأسماء والصفات مبني على ركنين، هذان الركنان ما هما؟ الإثبات والنفي، وتحقق هذا في هذه السورة العظيمة. ولهذا إذا قيل الله الصمد، الصمد هو السيد الذي كمل سؤدده وشرفه، وقيل إن الصمد هو الذي تصمد إليه وجوه الخلائق، كل الناس يصمدون إليه بحاجاتهم، فتريد شفاء تقول الله، رزقا الله، ولدا الله، حياة الله، كل شيء بيده سبحانه وتعالى. لم يكن له كفؤ سبحانه وتعالى، بمعنى أنه لا كفؤ ولا مثيل ولا نظير له سبحانه وتعالى. ذكر كذلك بعدها من اللطائف أن المؤلف، وهذا يدل على دقة شيخ الإسلام رحمه الله، شيخ الإسلام رحمه الله هو من أكثر العلماء استشهادا بالنصوص، وعندما تقرأ كتبه تجد عجبا في استحضاره للنص واستحضاره للاستدلال. ولهذا دائما يقال ينبغي لطالب العلم أن يكون حافظا متقنا لكتاب الله عز وجل، لأن الإنسان يعرف الناس بالله، والعالم وطالب العلم إنما يربط الناس بالشرع، والشرع إنما أخذناه من الكتاب ومن السنة. بدأ بسورة كاملة، ولئن كانت صغيرة أو نسميها قصيرة في نظرنا، إلا أنها عدلت ثلث القرآن، مما يدل على إيش؟ عظمها. ثم ذكر أعظم آية في كتاب الله عز وجل، وهي آية الكرسي. فآية الكرسي اشتملت على نفس الركنين، وفيها من صفات الله عز وجل الأمر العجيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب لما سأله أي آية في كتاب الله أعظم، قال الله ورسوله أعلم، فرددها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبي بعد ذلك يا رسول الله إنها آية الكرسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك بالفهم والمعرفة، وفضل الله يؤتيه من يشاء، والناس في العلم درجات ليسوا على درجة واحدة. هذه أعظم آية لأنها اشتملت على عدد من أسماء الله وصفاته، اشتملت على توحيد الألوهية، الله لا إله إلا هو، خلاص هذا معناها لا إله إلا الله، الحي القيوم هذا أسماء، الله حي حياته لا بداية لها، حياته لا نهاية لها، حياته لا يطرأ عليها نقص، بخلاف حياة المخلوق فإن لها بداية ولها نهاية ويقع فيها شيء من النقص. فالإنسان عندما يكون حيا يحدث له النوم والمرض والموت وهو ينافي كمال الحياة، إذن الله سبحانه وتعالى له الحياة الكاملة من كل وجه. ثم له القيوم، فهو قائم بنفسه ومقيم لغيره سبحانه وتعالى، بل نقول كل ما سوى الله لا قيام له إلا بالله. السماوات، الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، هل يستطيع أحد أن يمسكهما من بعده؟ ما يمكن أبدا. وكذلك نجد الإنسان لا يقوم بذاته، نحن جلوس، هل أنت الذي تحرك الكلى أو تحرك الكبد أو تحرك الرئة أو الدورة الدموية؟ لا نفكر بها، الله هو الذي يتولاها سبحانه وتعالى، فكان هو القيوم سبحانه وتعالى. ودليل على أنه هو الغني فلا يحتاج لأحد، بل خلقه كلهم المحتاجون له سبحانه وتعالى. ومن اللطائف جاءت الحي القيوم، وذلك لارتباط لبيان أن كل من هذين الاسمين قيل إنهما هما الاسم الأعظم لله عز وجل الذي إذا دعي به أجاب. وكذلك من اللطائف أن الحي القيوم اجتمع فيها صفة إيش؟ الذات والفعل. الحياة صفة ذاتية، والقيومية قائم بغيره، قائم بنا وبغيرنا وبغيره، هذا من الصفات الفعلية. ولذلك رجعت كلها، يعني نسميه ما يتعلق بأفعاله، إلى القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. جاء في الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وكذلك لا تأخذه السنة، السنة هي النعاس، بداية النوم، وهو النوم الخفيف. والنوم أخو الموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها، ثم قال فيرسل الأخرى إلى أجل، أما الأولى فتقبض أرواحهم. من الذين يرسلهم؟ ننام فنصبح كالموتى، ثم يرسلها الله تعالى فيحيى الإنسان مرة أخرى. لا تأخذه سنة ولا نوم. من الصفات أنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا يدل على أن الله عالم بكل شيء. ونستطيع أن نسرد متعلقات علم الله عز وجل خمسة سريعة، سأضطر أني أسرع أيها الحبة لأمشي كثير جدا. علم الله المتعلق بالأزل، المتعلق اثنين بالحاضر، المتعلق بالمستقبل، المتعلق بما لم يكن لو كان كيف يكون، والخامس ما يظهر الله تعالى لعباده من علمه، ويمكن أن نقول إنه علم المشاهدة. وما المقصود بذلك؟ العلم الأزلي، الله عالم بالأشياء قبل وقوعها. سأل فرعون موسى ما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي. والعلم الحاضر، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، كل هذا يعلمه الله. والعلم المستقبلي، ما يحدث لنا، وذلك في قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، متى وقع الغلبة؟ في عهد عمر، ومع ذلك أخبرنا الله أنه سيقع. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، فرح أهل الإيمان بنصره. ويدخل فيه أشراط الساعة الكبرى، وأشراط الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. علم ما لم يكن لو كان كيف يكون، هذا عندما يكون يوم القيامة، ولو ترى إذ وقفوا إلى النار، وقفوا على النار، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. الله أبطل مقالتهم بقوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، يعني كلامهم غير صحيح. طب هل سيردون؟ لا، لكن الله عالم بما لم يكن كيف يكون. علم ما يطلعه الله تعالى، ما نسميه بالأمر المشاهد، هذا في قول الله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، بعدها ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا. الله عالم ولو لم يحدث فتنة، الله عالم ولو لم يحدث بلاء للناس، عالم بما سيحدث لهم، لكنه أراد أن يخرج شيئا من علمه لخلقه ليشاهدوا. جاء هنا وسعك ولا يحيطون بشيء من علمه، يعني سعة علم الله عز وجل، وسع علمه كل شيء. ولا شك ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، بدل على أن الله سبحانه وتعالى هو العالم بالتفصيل. وسع كرسيه السماوات والأرض، هنا نضيف إلى الله أن له كرسيا كما أن له عرشا. والكرسي والعرش كل منهما مخلوق، فالكرسي موضع القدمين، والعرش هو الذي استوى عليه ربنا، بمعنى علا وارتفع وصعد واستقر، هذه معانيه في اللغة، وهو العلي. إثبات علو الله عز وجل، قسم العلماء العلو إلى ثلاثة أقسام: علو القدر، وعلو القهر، وعلو علو الذات. علو القدر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا، علو القهر وهو القاهر فوق عباده، وعلو الذات أأمنتم من في السماء أن يخسف، يدل على إثبات علو الله، علو الذات. قال ابن القيم رحمه الله وفي النصوص وفي الكتاب والسنة أكثر من 1000 دليل على إثبات علو الله عز وجل، يقصد به علو الذات، كأنه يريد أن يبطل عقيدة الأشاعرة. ومن نفى صفة علو الله فكيف يمكن أن يؤول 1000 دليل؟ قد تؤول 200، 300، 500، لكن ما تستطيع أن تؤول 1000 دليل على علو الله عز وجل. ويدلنا على أن الله هو العلي العظيم، والعظيم هو صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فهو عظيم بذاته وعظيم كذلك في صفاته. ولهذا دليل عظمته أن ما السماوات السبع والأراضون السبع في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا، دل على أنه لا يستطيع أحد أن يمسكها، ولذلك قدرته إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. هذا مجمل ما يتعلق بقضية الآية. ولهذا قال كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل منها عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. استفدنا هذه الفائدة من الشيطان، أين عندما جاء لأبي هريرة ألا أعلمك آية إذا قرأتها في ليلة لا يقربك شيطان، وكذلك جاءت في حديث إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا حتى تختمها فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ أولياءه، وكان هذا بسبب هذه الآية العظيمة. طيب، جاء الآن ذكر قول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الأول فليس قبلك شيء، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، ما نحتاج أحد يفسر لنا. والآخر فليس بعدك شيء، والظاهر فليس فوقك، والباطن فليس دونك. قال العلماء الإسمان الأولان يدلان على الزمان، والإسمان الثانيان يدلان على المكان. فالأول ليس قبله في الزمن أحد، والآخر ليس بعده أحد، ولهذا جعلت هذان اسمان دليلان على أزلية الله عز وجل وأبديته. الأزل هو الذي لا بداية له، والأبد الذي لا نهاية له، وهما اسمان يدلان على علوه مع قربه، فهو ظاهر وباطن. فكانت هذه الأسماء من باب الأسماء المتقابلة، نثبتها لله عز وجل، وختمت وهو بكل شيء عليم، فأثبتنا علم الله عز وجل على ضوء ما ذكرناه سابقا. لو سألنا الآن يعني وش الشاهد من الآية في هذه على باب الأسماء والصفات، سنجد الأسماء الكريمة الأول والآخر الظاهر والباطن، وكونه بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، فدل على إحاطته بكل شيء. كذلك قول الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، توكل هو تفويض الأمر، فأنت تفوض أمرك إلى الله، مثل ما قال يعقوب وأفوض أمري إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. والناس والتوكل عمل قلبي نسميه من العبادات القلبية. نحن نسأل لماذا نعبد نتوكل على الله؟ توكل نستطيع أن نقول هو من الأسباب، سبب قلبي، ولكن التوكل لا يعني ترك الأسباب، بل هو العمل بالأسباب لا ينافي التوكل. ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي قال يا رسول الله ناقتي أعقلها وأتوكل أو أتوكل على الله فقط؟ قال له صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل، يعني اعمل بالسبب مع توكل على الله عز وجل. نحن نتوكل على الله، ويعتبر التوكل من أعظم العبادات القلبية، يربطك بالله عز وجل ويصبح قلبك يثق به سبحانه وتعالى في تحصيل كل ما يكون خيرا لك في الدنيا والآخرة. لماذا نتوكل على الله؟ لأنه الحي سبحانه وتعالى، ولهذا قال على الحي الذي لا يموت، يحسن أن نكتب قاعدة هنا صغيرة، قاعدة عقلية، نقول كل صفة ثبوتية فهي تدل على نفي ضدها، كل صفة ثبوتية تدل على نفي ضدها. الحي صفة ثبوتية نقول يدل على نفي الموت. السميع نثبت به ويدل على نفي الصمم. المتكلم يدل على نفي البكم. وهكذا أي صفة إذا أثبتها فإنك تنفي الضد. والعكس بالعكس، كل صفة نفي فإنها تدل على إثبات ضدها. نكتبها ونقول والعكس بالعكس، ولا يظلم ربك أحدا يدل على نفي الظلم وإثبات العدل. ما كان الله ليعجزه يدل على كمال قدرته. الحي القيوم ينفي العجز والموت والنوم، كله ينفي ويثبت لنا الضد، كمال الحياة وكمال القيومية، لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب، ذكر الآن هنا الحي الذي لا يموت، ولا شك بأن الله حياته كاملة من كل وجه، وحياته دائمة ولا انقطاع لها، وليس كالمخلوق فإنه كان ميتا ثم أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فكان الإنسان عدما ثم وجد ثم يموت ثم يعدم ثم يوجد ثم يبقى خالدا مخلدا. ولهذا جاءت كيف تكفرون بالله وكنتم، اقرأوا، أمواتا ثم أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. كلها الآن جاءت الآن أنواع من الحياة وأنواع من الموت. ذكر المؤلف وهو الحكيم الخبير، حكيم سبحانه وتعالى، لا شك بأن الله حكيم. وإن قيل إن الحكيم مأخوذ من الحكمة فإذن هو المتقن لكل شيء سبحانه وتعالى، ولله في خلقه حكم. قد نقول نحن الآن ما الحكمة من خلق الذباب؟ ما الحكمة من خلق الجرذان؟ ما الحكمة من خلق الجراثيم، الأمراض؟ الله يعلمها، نحن لا نعلم. قد يظهر لنا شيء من الحكمة، وقد كم من الأشياء مختلفة حكمها لا نعلمها نحن، ونختلف نحن في استنباط الحكم. وقيل يعني المخذ بناء عليه الحكمة، أو الرجل الحكيم هو الذي يضع الشيء موضعه، ولهذا لو جاء تصرف شخص معين بتصرف تقول يا أخي أنت هذا ما هو بحكيم، هو مضبوط، أخذ الجوال حط على رأسه طول الدرس حط على رأسه، سألنا ليش؟ قال عشان يسجل زين. نقول ما شاء الله هذه حكمة جديدة، لا ما يمكن أبدا. لكن شخص جاء بالجوال ووضعه أمام السماعة مباشرة يقول ما شاء الله عليها، جريء وذكي. بعض الناس حط جواله جنبه وهو حاطه عند السماعة، يعني يقول يسجل الحمد لله اسمع الصوت يكفي. لكن بعضهم عنده حكمة، ما يمكن بحطه جنب السماعة عشان نلتقط 100%، خلاص كلنا نقول فلان حكيم. بعض الناس الله جعل الناس في الحكمة درجات وليسوا على درجة واحدة. وقيل إن الحكيم مأخوذ من الحاكم، ولا شك بأن الله هو الحاكم بين خلقه بأمره سبحانه وتعالى، أو أوامره الكونية أو الشرعية، وهذا لا شك في ذلك. ذكر المؤلف بعد ذلك يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. الشاهد هنا العلم، ويدلنا على أن كل ما يلج في الأرض من الأمطار والبذور والموتى والكنوز، كل ما داخل الأرض يعلمه، والمعادن، وما يخرج من الأرض مثل المياه، مثل ما يخرج من الذهب وما يخرج من الحديد وما يخرج إلى غيره، الله عالم به. وما ينزل من السماء، ما الذي ينزل؟ قد الأمطار والشهب والملائكة وغيرها. وما يعرج فيها، يصعد إليه يصعد الكلم الطيب وأعمال العباد والملائكة تصعد. وهذا يعطينا أن الله قد أحاط بكل شيء. ذكر عد هنا الآية الأخرى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ذكر هذا الأربع وهي ما يتعلق بعلم الغيب الذي لم يطلع الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب ولا تدري نفس بأي أرض خمسة الآن، لكنها ليست للحصر. كم من الغيبيات إيش لا يعلمها الخلق، نحن جلوس هنا لا نعلم ما يحيط بالمسجد عن يمين يمته ويسرته، ولا نعلم ماذا في داخل بيوتنا. الله هو العالم سبحانه وتعالى، ولهذا قال عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. حتى الأنبياء والرسل عالم الغيب، فلا يظهر على إيش إلا من ارتضى خلاص. إذا أعلم الله رسولا صار عنده علم يسير لا يعطيه الغيب كله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، كل الغيب لا يعلمه إلا الله، لكن قد يطلع الله بعض أنبيائه ورسله على شيء من الغيب. ذكر هنا يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، سبحانه وتعالى الذي عالم بكل شيء. دائما أقول أيها الحبة، تأمل في بعض الأحيان عند بداية الصيف أو نهاية الصيف تتساقط الأوراق، الله عالم متى تسقط هذه الورقة وأين تسقط في الأرض وأين ستذهب بعد سقوطها وإلى أي مكان ستنتهي. نحن تساقط الأوراق ولا يهمنا شيء، ما عندنا، نهز الشجرة ويتساقط أوراقها، لكن من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فهو يتأمل آيات الله، كما قال ربنا عندما قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. انظر الآن مفاتيح الغيب البر والبحر على وجه العموم، ثم جاء بالأوراق، ثم الحبة في ظلمات الأرض، وكذلك الرطب واليابس، بمعنى شمل كل ما في الكون الله عالم به سبحانه وتعالى. مما يعطينا إثبات علم الله عز وجل وإثبات كتابة الله عز وجل إلا في كتاب، وكذلك إثبات قدرة الله عز وجل حيث أنه القادر على كل شيء لا تخفى عليه خافية. ذكر الآن هنا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه سبحانه وتعالى. سبحان الله، بودي أن تشتروا كتابين. الكتاب الأول وهما لطيفة يعني سهلة. الكتاب الأول اسمه غريزة أم تقدير إلهي، كتاب لطيف يمكن 150 صفحة أو أقل، فيه عجائب خلق الله، يعني يعطيك بعض المخلوقات، لماذا بعض الطيور منقاره مايل طويل عريض قصير، لماذا كذا، يعطيك عجائب خلق، لماذا النمل وما فيه من العجائب، مخلوقات الأسماك ليش اختلفت أشكالها وألوانها، سبحان الذي خلق وقدر فهدى. ومن العجائب يعني مثال بسيط، هناك أسماك في أوروبا تعيش، وإذا أرادت أن تبيض تنتقل إلى أمريكا شواطئ أمريكا وتضع بيضها هناك ثم ترجع إلى مكانها الأول. إذا خرج البيض يكبر ويرجع لمكان أمه الأول، وبس. من دله؟ من أعلمه؟ الذي قدر فهذا. وما يوجد من هجرة الطيور، تهاجر من أوروبا وتمشي إلى أن تصل إلى القطب ثم ترجع إلى مكانها ما تتعداه إطلاقا، هذا قدر فهذا الله سبحانه وتعالى. الكتاب الثاني واللي أريد نربطه، الطب محراب الإيمان. الطب محراب الإيمان، لماذا ربطناه؟ لأنه يقول الله وما تحمل من أنثى ولا تضع، يعني يمكن بعضكم يستحي، لكن شباب أنتم ما زلتم، بعدين تكبرون إن شاء الله. سبحان الله، ومن العجائب يعني إذا تزوجت إن شاء الله بعدين تلحق عندما ينفخ الروح في الجنين سبحان الله يبدأ يكبر. سبحان الله الأم تعرف الجنين يرفس يتحرك في داخل البطن وينقلب، وإذا حزنت أمه يتأثر، وإذا ابتسمت ضحكت يتأثر بفرحها وحزنها داخل البطن. فإذا جاء في الشهر السابع والثامن والإنسان متزوج يسأل إذا تحرك علموني وين، تلقاه يرفس هنا وتشعر حي هنا واشتغل الحياة كامل، يتحرك ويأكل ويشرب ويتنفس ويعيش وينمو كل شيء داخل. ما يمكن كيف يعيش ما ندري، ما في أكسجين ولا ندري، الله سبحانه وتعالى أعطاه. ولهذا قال ربنا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. الله أعلم أتحمل ذكرا أم أنثى، أتحمل اثنين أم ثلاثة، أتحمل خلقا سويا أو مشوها، لأن الله قال وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. نحن جلوس الآن عددنا كثير، ما في واحد منا يشبه الثاني أبدا، لا في عينه ولا في خشمه ولا في وجهه ولا في لونه ولا، وكيف فرق الله هذا؟ شلون حدث؟ مهما جاء الخلق يريدون أن يفرقوا لا يستطيعون، لكنه المصور وهو القائل وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وسبحان الذي قدر فهدى سبحانه وتعالى. وهذا الذي جعل وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إثبات علم الله عز وجل. وجاءت لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، إثبات العلم والقدرة، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، سعة علم الله عز وجل. كذلك إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إثبات الله الرزاق الله القوي بالقوة التامة سبحانه وتعالى، وليس كقوة المخلوق محدودة محصورة، وليس كرزق المخلوق فلا يرزقك إلا وهو يمن عليك، أما الله فبيده أو سبحانه وتعالى بيده الخير، وقد بسطه ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى، بل يداه مبسوطتان. ذكر الآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية قاعدة نكتب عليها فوائد سريعة رؤوس أقلام، بس نقول هذه الآية أعظم آية لمذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. من أين؟ الإثبات والنفي، ليس كمثله شيء هذا إيش؟ نفي، وهو السميع البصير هذا إثبات، فصارت دليل لأهل مذهب أهل السنة أنهم مبنيون على ركنين الإثبات والنفي. الأمر الثاني أبطلت العقائد المنحرفة أو الطوائف الضالة في باب الأسماء والصفات. كيف أبطلتها؟ هي مبنية على أي شيء؟ ليس كمثله شيء رد على من؟ المشبهة. وهو السميع البصير رد على المعطلة. وسبحان الله ما نحتاج إلا نستدل بالقرآن، بس المعطلة نفاة الصفات نقول الله يقول وهو السميع البصير، كيف تقول أن الله ليس له سمع أو بصر؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ والمشبه الذي يقول يد الله مثل يدي ووجه الله مثل وجهي، نقول تعالى الله عما تقولون علوا كبيرا، الله يقول ليس كمثله شيء. كذلك فيها اشتملت على منهج الأنبياء في الإثبات والنفي. أين؟ جاءت بإثبات مفصل ونفي مجمل. تعذروني شوي لأن نربطكم بالتدمرية والواسطية والحموية، نعطيكم يعني من يكتب سيدخل شريعة يستفيد، وإن كان الآن أظنه ألغيت كل التدمرية من كلية الشريعة في السنوات الجديدة، وإن كنا نحتاجها احتياج كبير جدا لأن مذهب الأشاعرة لا يزال قائما في الناس، وكذلك المذاهب التي نفت صفات الله عز وجل. نص أئمة السلف أن منهج الأنبياء والرسل جاءوا بإثبات مفصل ونفي مجمل. الإثبات المفصل وهو السميع البصير جاءت تفصل الصفات، والنفي المجمل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، لم يأتي التفصيل إطلاقا. الرابع ولا كم؟ الرابع ردت على مذهب الأشاعرة. من أين؟ نقول الأشاعرة إذا أثبتتم السمع والبصر كما يليق بجلاله وعظمته فأثبتوا إيش؟ سائر الصفات. فهم يقول السمع والبصر نثبته لله كما يليق بجلاله وعظمته، نقول وكذلك أثبتوا إيش؟ النزول واليد، وقولوا ليس كمثله شيء ولا تتعرضون لها بشيء من التأويل. ذكر كذلك إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، إثبات إيش؟ السمع والبصر. ونحن نقول الله هو السميع البصير، وقد جاء في إثبات السمع والبصر آيات كثيرة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وكان منهج الصحابة إثبات السمع والبصر، وقد جاء في قول الله تعالى في قول عائشة سبحان من وسع سمعه كل شيء، سمع الله صوتها وهي تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات، ولهذا قالت سبحان من سمع شكواها من فوق سبع سماوات. وقصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف مع خولة بنت حكيم رضي الله عنها وأرضاها في الطريق، وكان الطريق ضيقا، وأصبح الصحابة يمرون على يسمي على استحياء لوقوف عمر وهو خليفة الإسلام، فقال أحد الحضور يا عمر كيف حبست الناس من أجل امرأة؟ يعني أنت الآن ضيقت الطريق من أجل هذه المرأة. قال أسمع شكواها، والآن يعطي منهج، أسمع شكواها كما سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. يعني إذا كان الله سمع منها فلماذا لا أسمع أنا؟ فدل على أن الصحابة يثبتون الصفات لله عز وجل، وليس كطوائف البدع ينفون أو يؤولون صفات الله عز وجل. كم بقي؟ بقي ربع؟ لا نبي، ناخذ خمس ولا عشر؟ وخمس تأكلون فيها ما في مشكلة. ذكر بعدها المؤلف رحمه الله تعالى هنا ليس كمثله شيء، نستطيع أن نقول الله لا مثيل له في ذاته، الله لا مثيل له في صفاته، الله لا مثيل له في أفعاله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يطرأ في عقولنا شيء من التشبيه إطلاقا. ذكر المؤلف الآيات الواردة في إثبات الإرادة والمشيئة، وجه الشاهد هنا قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وفي قوله تعالى ولو شاء الله ولو شاء ربك ما فعلوه، كل هذا إثبات آيات المشيئة كثيرة في الإثبات. إنما أمره إذا أراد شيئا، أراد شيئا أن يقول له إنما يقول له كن فيكون. فنحن نثبت مشيئة الله عز وجل. يحسن أن نكتب هنا، لا خلنا بعد ما نأخذ الآية التي بعدها نكتب عندك الآن في الآية التي بعدها إن الله يحكم ما يريد. ما يريد نضع تحتها خط، نقول هذه صفة الإرادة، فنقول الله سبحانه وتعالى مريد، الله يشاء سبحانه وتعالى، فنثبت المشيئة والإرادة. ولكن يجب أن نعلم مسألة، أن المشيئة لا تنقسم كالإرادة. نكتبها الآن، نقول المشيئة لا تنقسم كالإرادة، وإنما هي مشيئة واحدة. وهي مشيئة كونية قدرية، مشيئة كونية قدرية. وأما الإرادة فتنقسم إلى قسمين، إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. إذا جئنا الآن إن الله يحكم ما يريد سبحانه وتعالى، هذه إرادة إيش؟ ها؟ واحد يقول ديني واحد يقول شرعي، ما في إلا ثنتين، وش نصفي عليه؟ نريد الآن نعرف إذا أجبت عطنا التعليل، ما تقعد تعطينا شيء بدون تعليل. ها؟ ليش؟ أي نعم، ذكر فيها أحكام شرعية، وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. ومن اللطائف، الأمر ينقسم إلى قسمين كوني وقدري، والحكم ينقسم إلى قسمين كوني وقدري، كوني وشرعي، وكذلك الأمر كوني وشرعي، وكذلك هنا الإرادة إرادة كونية وإرادة إيش؟ شرعية. الإرادة الكونية جاءت في قول الله تعالى إيش؟ إنما أمره إذا أراد شيئا، هذه نسميها إرادة إيش؟ كونية قدرية. أما الإرادة الشرعية إن الله يحكم ما يريد سبحانه وتعالى، إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس آل البيت، هذا نسميها إرادة إيش؟ إرادة شرعية، يذهب عنكم الرجس، هذا جاء شرعا، الله أعطاهم حكم ويريد أن يبين لهم. طيب الآن هنا ذكرنا الآن الإرادة والمشيئة، جاء الآن يذكر المؤلف فمن يريد الله أن يهديه، هذه إرادة، الآن إرادة إيش؟ كونية قدرية، هنا ليست دينية شرعية، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يوفقه ويجعله عاملا بشرعه قابلا للحق مذعنا له، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نسأل الله أن لا نقع مثل هؤلاء. فيكم مثال لذلك لطيف، بعض من الناس الآن تجدهم في بيوتهم، تقول لماذا لا تحضر درس؟ ما يستطيع يتحمل يجلس، يستغرب ايش جالسين زين انتم عصر ومغرب وعلشان، لكن مستعد يجلس يتفرج على مسلسل، يتفرج على ما قيل يستقبل رسائل واتساب وتويتر 5 ساعات متواصلة، ما عنده مشكلة إطلاقا، جلسة واحدة ولا واقف ما في مشكلة، ما أراد الله به خيرا. ولهذا جاء الحديث العظيم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، قال العلماء ومن لم يتفقه في الدين فلم يريد الله به خيرا. لكن ليس معنى أنه ما عنده خير، لا، قد يكون عنده خير في الصيام، عنده خير في قراءة القرآن، لكن من جهة العلم لم يحدث له هذه الخيرية ولم يصطفى فيها. ولهذا سر ربك دائما أن يجعلك ممن يتفقه في دينه ليرفع الله منازلك دنيا وآخرة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. هنا ذكر المؤلف رحمه الله الآية، قال يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يعني متضايق ما يريد. في هناك فرق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية. أول فرق أن الإرادة الكونية القدرية لا يلزم أن يحبها الله ويرضاها، قد تكون محبوبة قد تكون غير محبوبة، والدينية الشرعية الله يحبها. الثاني، الفرق الثاني، الإرادة الكونية لا بد أن تقع، إذا أراد الله موت إنسان، أراد له زلازل، أراد أن يقع في الكون شيء، لا بد أن يقع كونه. لكن الإرادة الدينية الشرعية لا يلزم، نحن نسأل أليس الله أراد من الخلق أن يصلوا؟ هل صلوا؟ ما صلوا، منهم من صلى ومنهم من لم يصلي. الأمر الثالث أن الإرادتان تجتمع في المؤمن الطائع، وفي العاصي ليس عنده إلا إرادة واحدة وهي الإرادة الكونية القدرية. وهذا لا شك أن هذا يدل على الفرق بين هاتين الإرادتين. لعل نقف على هذا الباقي خمس يعني تستريحون قليلا ونستريح مثلكم قليلا، يعني إن شاء الله أنا عندي نية هنا ما في مشكلة. في حد عنده سؤال ممكن هي مترادفة، لكن النصوص جعلت المشيئة لم يرد فيها نص واحد إطلاقا إطلاق المشيئة على إيش؟ على أنها دينية شرعية أبدا، كلها كونية. وبالنسبة للإرادة فرق بينهما من جهة أن هذه تتعلق بالأحكام، تتعلق بالأوامر، تتعلق بالشرائع، هذا دين.